هي ابنة عمتي الهادي وذات هدى وزوجته التي جادت بكل ندى. هي ابنة عمتي الهادي وذات هدى وزوجته التي جادت بكل ندى. هي الأسخى عطاء في تصدقها وأطول أمهات المؤمنين يدا. هي الأسخى عطاء في تصدقها وأطول أمهات المؤمنين يداً.